سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله رحمه الله تعالى به وجزلت الرسل إليه أجهزه بحقه وكنت خير حائزه كي يبلغنا أمره ونهيه وما أجابه ومن نهيه ومن أبى فساقط به هو ولم يكسب تدرك النبوة ولا بحيلة يخص من أراد ولا بكسب تدرك النبوة ولا بحيلة ولا ارتجاب لكن بفضل المدى البجاب يخص من أراد بالعناية وبالرسالة وبالولاية وهو آية الرسول وخاله ودمت وقال بلغ من بعثت فيهم وحكم الدعوة وإن يكن وحي بحكم قصر عليه ذا النبي بما شكر قلم جزى الله عما بالخيرات أئمة وبعثة الرسل إلينا جائزة بحقه بعثة الرسل جميعا إلينا جائزة بحقه تعالى لأنه لا يجب عليه شيء إنما هي ممكنة جائزة عقلا لكنها الآن صارت واجبة لأن الله تعالى أبرز وجوبها ليس عقليا وإنما هو شرع لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسولا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بحقه وكل خير حائزة كل خير جامعة لكل خير كل خير جامعة كي يبلغون أمره ونهيه كي يبلغوا للناس أمره سبحانه جل جلاله ما أمرنا أن نفعله ويبلغون نهيه وبلغه أمره تعالى حدود الله وقضانا ونسه فمن أجابهم غدا دانوية صار ذا عقل نهية العقل فمن أجابهم غدا صار ذا نهية عقل وأما من لم يشدهم فعقله ليس بعقل ذلك أقول الله تعالى يقول الله تعالى لا يعقلون لا يتفكرون طبعا عقل ولكن لا ليس بعقل حرفة المعاش ليست بهدى فالضب يحفر على رأس الهدى العقل ما عقل عن عاطب مثل عقال لبعير الراكب حرفة المعاش ليست بهدى فالضب يحفر على رأس الهدى وما يحصل على أموال ليس بعقل العقل ما عقلك عن عاطب الآخرة ولنروها لها ورور وأما ما دلك على الماء فإنه لا يدل على العقل لكن لا يعقلون في القرآن أكثر الناس دائما لا يشكون لا يتفكر ومع ذلك ليس بعقل لأنه لم يصحبه توفيقه ومن أبى فساقط في هو الهو ما كان السوق معناه كان حظر هو لأنه عبارة عن ساقط بالنار والعياذ بالله ساقط ما بكسب تدرك النبوة يعني أن النبوة لا تدرك بكسب لا بعبادة لو عبد الإنسان طيلة حياته لا يدرك النبوة مطلقا ولا بالفعل يقول الله في كتابه المحكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله يقول الله في كتابه المحكم الله أعلم حيث يجعل إن شاء الله فيه فقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إنهم يخصمون رحمة ربك نحن رسلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا هذه النبوة لا كسب ولا عمل ما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك وهو الله يؤتيه من يشاء والله تعالى ولا بحيلة لا بأي حيلة ولا قياد رياضات لا توجد بذلك لكن بفضل ذي الندى الفضل الفجار يخص من أراد بالعناية العناية سبقت الولاية العناية هي أن يسبق شارع الله تعالى هداية الشخص وقيادته ويسر له أسباب الهداية لذلك يقول العلماء لو كانت الهداية بالقرب لما نالها بلال الحبشي وحرمها أبو لهب القرشي العناية سبقت الولاية سبقت العناية من الله تعالى تعلق إرادة ابن عليك من أهل الخير والولاء مع ذلك الكمالات أعطيها الله تعالى لا تدرك الولاية ولا العناية بالكسب هذا غالبا وبعض العلماء كمن العربي شهر أن الولاية تدرك بالكسب لم يكن فليتعبد قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله تعالى زادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى غير ذلك لكن الأصل والكل حقيقة لا يدركوا إلا بفضل ذلك لتلك الاجتهادات وتلك ممارسات عبادات هي بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى الكل يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى حقيقة ذلك كسب ولا بحيلة ولا ارتياض لكن بفضل الندى الفياض يخص من أراد العناية والرسالة فيه وهو أي الرسول إنسان تعريف الرسول مطلقا إنسان آدمي ذكر ليس بامرأة مطلقا الرسول قطعا إجماع لم يقع فيه امرأة والأنبياء على الصحيح لم تقع فيه امرأة وقال بعض العلماء إن مريم عليه السلام وآسيا ونساء قلة كنا نبيا لكنها غير صحيح المهم الرسول قطعا لا يكون إلا نبيا لقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أو نوحي إليهم وهو أي الرسول إنسان آدم ذكر أو حاله من لم تكيفه فهو ربنا سبحانه جل جلاله على واسطة جميلة غالبا وأحيانا يوحي إليه بلا واسطة وقال بل أنت يريد أن يفرق بين الرسول والنبي فيقول الرسول هو من أوحى إليه الله تعالى وقال له بلغ الناس الرسالة أمرهم ونهاهم أن يتبعوه وإن يكن وحي بحكم قصر عليه للنبي فإذا كان الوحي مقصورا على هذا الرجل بدون أن يؤمر بتبليغه لآخرين بأن يعمل به بنفسه فذلك النبي ويقع غلط لبعض من الناس من لم يعطيه الله تعالى الفهم الكامل فقال إن هذا تعريف خاطئ وشدد بالأمر وغاص وذلك يعني كما يقول ما ضر أحرى البراتي لو خاضه كلب بحر الفرات يا خاضه الكلب ما زال بحر الفرات المقري او السيوطي او الامام الطرافي او الامام الباجي او الامام ابن حجر قالوا هذا اذا خاض كلب بعد ذلك بحر الفرات ما زال بحر الفرات لا يوصف كلب لا يضيفه لا سيبقى مطلق فسيبقى مطلقا هذا التعريف لهم لم يعرفوا للناس المشرقة العلماء يعرفوا للأذكياء والأذكياء يواصلون لمن دونهم فكل طبقات تعطينا معناها كل جيل قبل جيل هم أذكى وأفضح حقولا لكن كل بفضل الله تعالى كل جيل بعد جيل يظن على الله تعالى في من مقيد يبين لنا فلذلك لا تجدوا جيلا جائلا وجاء في نادرة زمانه يوضح كلام الأقدمين بفضل الله تعالى وحفظا لدينه سبحانه وجل جلاله الله تعالى قال ما نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبين ذلك الحديث الذي تلقاه الأمة من قبل إن الله مثلا من هذا يبعث ذلكم إما من كل جيل ودونه ينفون عن تخفيف المحرفين وغلو الغالين والحديث الآخر كل رأس سنة 100 سنة يقيض الله لهذه الأمة مجدد يجدد لها دينها قد يكون مقابلا وقد يكون الآخر نعلم منه ولكن يوضح الناس الذين في زمنه ما ضاقت عنه أبهامه قال هذا ليس أمرا يخفى على إلا على غبي يعني قال إن هؤلاء أوحي إليهم وحيا خاصا لأنفسهم وتوخذوا رسالة غيرهم ليبلغوها الآخر وهذا كله كل رجل بسيط من المسلمين إذا قدر على تبليغ الدعوة واجب عليه الأمر بالمعروف يعني حبه سهل جدا لا يحتاج إلى تخطئة الأقدمين بدون أي مبرر ولم يدع من قد مظالم غضب من العلوم غير نقل بالأثر الله تعالى أمرنا بأن نترحم على من قبلنا لا ننتقده انتقادا ليس له محل جاءوا من بعدهم. ابن مالك لما جعل الألفية يعني أجمل من ألفية ابن معطي قالها، وبعد ذلك قال ماذا قال؟ وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجبون ثنائيا جميلا، والله يقضي به باتم وافره وله بدرجه. لما كان السلف مطلوبا بالتراحم على الخلق، على السلف مطلوبا على الخلق، قال انا اعرف انه بسبقي لولا هو ما اهتديت اصلا، هو الذي دلني الطريق. وقال فائقة ألفية ابن معطي، طبعا هي ألفيته يعني جميلة جدا وأعظم وفائقة ألفية ابن معطي، ولكن حس بنفسه أنه سيكون في هذا بعض تعصب للنفس أو بعض نقص للمشايخ، فقال لا غير صحيح. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب مستلزم من سبقه وتعلمه من كتبه حارس التوفيلة، وهو أبي ما زال أبي في الدين وعلمني، فأنا سأبقى مملوكا له على أي حال، ما في حل نزاع، ما في حل. وبسبب الحائز التوفيلة مستوجب ثنائيا جميلا، الله يطلب من عباده مؤثرة لي ولا يعني ما كان الخلف أمورا بالتحريم على السلف أمور بتوقيره، ولذلك قال الإمام النووي كل من علمونا من قبل ولو كانوا مشايخنا فهم آباؤنا في الدين يلزمنا توقيرهم وتعاونهم، لأن أينما كانوا أيما كانوا أي خطأ وقعوا به ما لم يشكروا بالله ما لم يكفروا بالله سبحانه. إذا كفر لك شيء آخر ما دام الأمر يحتمل أي نقاش يقول لا بد من تعاونه، ولذلك قال محمد المولود وعذره أن رأيته يعصي ولا يذنيك ذاك عنه أن تبجل عن الشيخ، إذ ليست العصمة شرطا فيه وقصر منك هو مسلوب، فالواجب عليك أن تحترمه لا تقلد ولا تحترمه أعطيه مقامه، لأنه أمه ما دام لم يأخذ عن الإسلام فإذا خرج عن الإسلام ذلك شيء آخر، فلا بد من احترام من تقدم. وقال بشر من بعثت به نوح من دعوا إليه يقول ولم يكن وحي بحكمه، كان الوحي مقصورا عليه ذلك النبي فيما يشوف حيرة، والتعريف باطل والحق مع الأرض بل متأخرون، والله يعين سواء السبيل، الأصل فيما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وصدق رسل واجب في كل ما قالوا فكل صدقهم مسلما، والكذب اعبده من المحاني بجانب الرسل بكل حال، لأنه يفضي لوصف الباري سبحانه بالكذب في الأخبار، من أجل تصدق لهم بالمعجزة عظيمة لمن دعوه منجزة، وهو كقول الله هذا العبد يصدق فيما منه عنا يبدو، وكل من صدق كاذبا نمي للكذب الذي به ذكر، وهو أي الكذب مستحيل بحق رب وصفه جليل، لأنه يخبر وفق علمه ولا كصدق ثابت بحكمه، واجب أمانة من عصمة لرسل جل قدرهم عن وصله، ويستحيل منهم ارتكاب ويستحيل منهم ارتكاب دينه وقول ذي الضلالة به، ويستحيل منهم ارتكاب دينه وقول ذي الضلالة به، ولو فرضنا منهم إقاعه لقد بل ننهي عين الطاعة لأمر ربنا بارتكابهم مقصور على جانبهم، والله لا يضر بالفحشى فلا آيات غير طاعة كمن جلا وأو ذنب لئيق ما اشتباه كما أتى بيسر لأمدها، وكون والد الورى قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا، وقل إذا استدلت للتبليغ لو كتبون كان يكتم المرء العلوم النبيئة عن طيب الله ويرض مانعا كذا والمصطفى زاد لا فارتضت الآيات والنبي والله به فالله يجزيه أجر ما به جزاء من يرى مطر النبي وادي الهنية وصدق الرسل واجب في كل ما هذه المسائل التي تجب بحق الرسول عليه الصلاة والسلام على الإطلاق دون التقييد لأي واحد منهم. وصدق الرسل واجب في كل ما قالوا في اعتقاد المسلم أنه صادق فيما قال. فقالوا فكل صدقهم مسلما والكذب عدد من المحال مستحيل الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام بجانب الرسل في كل حال في اي حال اينما كان مع الضيق والعسر ومع اليسر ومع الله وفي حال النوم وفي حال الاخوات لا يصح منه كذب ولا خف ولا اي شيء لانه يفضي لوصف الباري سبحانه وتعالى كذبا حاشاه يفضي يؤدي الى وصف الباري بالخلو بالاخبار من الكذب حاشاه من ذلك من اجل تصديق له لانه صدق بمعجزات كل ما اتوا باخبار ولم يصدقوا بها قوم وتحدوا بها يعني ياتيهم الله تعالى بمعجزه مصدقا وهي اي معجزته وهو يعني هذا الاعجاز كقول الله لهم بالمعجزه هذا العبد يصدق بما منه أن يبدو كان المعجزة معظمة لما قال وكل ما قال قالوا أعطاه الله تعالى معجزة عليها على ذلك القول فقد صدق بذلك وكل من صدق كاذبا نمي من صدق الكاذب وهو كاذب الله تعالى الكذب وهو أي الكذب مستحيل. هناك جماعة أو من الله السميع عليهم يظن من ينسبون أنفسهم إلى السنة والجماعة يقولون بجواز الكذب على الله تعالى عطلا هذا مستحيل وكم صريح يظن بواحد. وهو أي الكذب مستحيل بحق رب وصفه جليل لأنه يخبر وفاعله ومن يخبر وفاعله لا يمكن أن يكون لا يخبر إلا وفاعله وذاك صدق ثابت بحكمه وواجب أمانة أي عصمة للرسل جل قدره من الرسل واجب أمانة الأمانة أي عصمة كاملة للرسول عليه الصلاة والسلام من أي ذنب لا صغير ولا كبير لا صغير ولا كبير بل ولا مكروه إلا إذا فعلوا ذلك خلاف الأولى على وجه لسان كواقع لآدم على تأويل بعض العلماء أو وقعوا خلاف الأولى فعلوا خلاف الأولى المكروه على وجه التشريع كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد شرب قائما وكان عليه يبين للناس وربما يفعل المكروه كما قال سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم المراقي فعل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل المكروه مبينا انه للتنزيه فصار بجانبه من القرب كالنهي ان يشرب في فم القرب لذلك شيء اخر يبين الناس الفرق بين الواجب والمكروه والمسنون والمندوب هذه تشريع صار بحقه هو مندوب وصار بحق مشروع وصار بحق غيره مكروه الا اذا كان العالم يفعل ذلك على وجه التشريع كما قال القشاني فيتنزل منزله رسول الله واجب أمانة أي عصمة للرسل جل قدره عن وصفه ويستحيل منه ارتكاب ذي نهي أي نهي صغير أو كبير أو يعني مكروه هذا لا يقع مطلقا وقول اسمعوا وقول ذي الضلالة معناها من يقول بأن الأنبياء يقع منهم صغير أو كبير أنبذ قول ذي الضلالة قال المقري أنبذ أو عنا قول ذي الضلالة ولو فرضنا منهم إيقاع لو قدرنا وقوع الذنب منهم كان طاعة سينقلب الأمر سيأتي ذلك لانعكاس الموازين سينقلب الحقائق لانقلب المنهي عن الطاعة لماذا؟ لأمر ربنا بالقدرة الله تعالى قال في كتابه المحكم أولئك الذين هدى الله بهدى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان على الله. بعد ما فعل الأنبياء خلق عليك لو لانقلب المني عين الطاعة لأمر ربنا بالاقتداء بهم بغير مقصود إلا بالخصوصيات كالوصال كتزوج أكثر من أربعة أشياء خصهم الله تعالى منها. والله لا يأمر بالفحشاء. الله تعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي والله تعالى لا يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله تعالى لا يأمر بالفحشاء وقد أمرنا بالاقتداء به ولم يفرق ما قال من اقتدوا بهم تنفيق بعض كلام قال اقتدوا به إلا بما خصهم الله حركات وسكون إلا بما لأمر ربنا بالاقتداء بهم. ولذلك صاحب الحديث عن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص لو كان يكتب كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول يقول. قال له قريش يا عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بشر وغضب احيانا وينسى ولا تكتبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب عليه واحسن منه قال اكتب والله الذي لا اله الا هو لا يصدر منه الا حق وشرع به معناها الانبياء نومهم ويقظتهم وغضبهم مقصود لانهم قدوه للخلق وقدوه للخلق. بامر ربنا بالاقتداء بهم بغير مقصود على جانبهم. والله لا يامر بالفحشاء فلا ياتون غير طاعه كمن جلى واول بلايته من اشتبه. قال المطر هنا نحتاج ان نتنبه هناك ايه واحاديث جاءت تدل على معصيه الانبياء ماذا نفعل به؟ وعصى ادم ربه فغضب. وجاءت احاديث صحيحه وارده بالبخاري ومسلم من ملك ابراهيم ولا تبارك. وجاء القران العظيم في حق موسى عليه السلام قال فعلتها اذا وانا من الضالين ماذا نفعل؟ وجاء مثلا القران العظيم في حق يونس عليه السلام فالتقمه الحوت وهو ملك لكن كما القران خلي الحروب رجالا خلي الحروب رجالا يا وصلنا الى دارات الحروب خلينا رجالا خلي احصي وتخرج هناك اثنان او ثلاثه ويرسل المشاكل والناس الاخرى تبقى تنتظر الفرج حتى الزعماء ما يتعدوا في العالم كثير الان راح الطيارين وطيارين ويعني هؤلاء الذين مثلا ماذا تقول من الناس يهربون بالطياره ماذا تسمونهم ماذا تسمون الذين ملاح لا ولكن ملاح خاص الذي ينزع الطياره من صاحبه ويمشي باراشيت يقول هو هذا الناس اللي معناها الزعماء ما يذكرون في العالم معناها خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعه من واحد ما يمكن الان يغتصب طياره الا ما واحد الذي يحل المشاكل الأمة اثنان أو ثلاثة أو أربعة والآخرون يتلمذون يفهمون ويبلغون. قالوا هذا ليس من الأمر الصعب جدا هذا الله تعالى له مخاطبا لخلقه بما شاء ولا يسأل عما يحدث ممكن يقول لي لم يتعاصم ممكن يقول لي لم يتضايق ممكن يقول للرسول تعاصم أنا هو رب العالمين. الله ما لأحد عليه حق وبنفسه يلوم يعاتب من يشاء هو لا هذا لم يشد في القران خاصا بنبي عن نبي في سوره الضحى التي نقرا على الصلاه اليوميه دائما الله تعالى يقول وجدت الضال معناها ان هذه الايات تحتاج الى رجال لهم السبق القدم في العلم والمعرفه والتقوى والفهم ونور الله بصائرهم وطهرها ونور بصائرهم ليبينوا للناس الحق. قالوا هذه حسنات الابرار سيئات الاخرى من هذا رفع للانبياء، رفع للانبياء يقال لو انت عصيت معناه انك انت لا يناسب مقامك. هذا يرجع الى انه تعظيم للانبياء، لا يرجع الى انه اهانه لهم ولا للرسول، يقال له ادم لماذا عصى ادم ربه بواحد؟ لو كان احد اخر لقلنا طاعه. لا لكن إذا كان آدم نقول انتزع مقامه لا يقتضي لا يقتضي السم ولا يقتضي أنك تفعل خلاف الأولى يقتضي أنك تكون أولى من ذلك أنت أولى بمعناها أنت أرفع مقامنا كما قال حسنات الأبرار سيئات المقربين ولله الحكم بذلك متأخر يقول الشعر محشي الصاوي لجلاله يقول لو لم يكن قال بعض العلماء ويتكلم عن السائب وغير من العلماء قال لو لم يكن في أكل آدم من الشجرة إلا بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين لكم الله كيف الله تعالى لو لم يوجد آدم ما يوجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثله من أبي وأم لا لو لم يوجد قال لو لم يوجد ذلك إلا وجود هذه الرحمة التي جعلها الله رحمة للكون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحصى والحشرات والشجر والإنس والجن والملائكة حتى جبريل عليه السلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما هل وصلك شيء من هذه الرحمة؟ قال نعم كنت خائفا من أنت قالوا هل أنت هذا الرحمة وصل إليك بلا شيء فعلا أنا كنت أنا جبريل كامل على جلالتي كنت خائفا لأن هو العالم اسمه ما سوى الزيان من الأعراض معناها إذا وإذا كان العالم كله أصابته رحمة بسبب آدم ولو أن الله تعالى جعله خليفة لأسباب كثيرة الأصل في الزيغ ضيق الفهم لأن الإنسان لو تجعل على هما يقولوا في الشام تجعل تنك على إبريق تنك ما نسميه هنا في الحسانية البريق تصب بريقة على إبريق الإبريق سيمتلئ وسيجعل الأرض باسدة وستتلوث الأفريشة والألبسة والناس يعمهم الطوفان بمشاكل ما عند الإبريق منها طاقة لذلك قال العلماء عن ابن تيمية عبد الله تعالى عنه أنه رجل غلب علمه على عقله وأن الإمام مالك استوى عقله وعلمه ولذلك سوى الأمور كل ما شاء لكن جاء النور يعني إلى مكان عقل أرض بلد مثلا يعني قابل للزرع فصار كل مسألة يضعها بمكانها ما اختلطت عليه فضيل من علماء السنة فالإنسان إذا نور الله قلبه وأعطاه العلم يأتي إلى مزرعة قابلة وإذا كان ضيق صدره وجعله قلبه وجاء إلى نصوص العلماء وجاء إلى الآية فيصبح يعني في ليل يضل به كثيرا وما يضل به كثيرا وما يضل به القرآن ضل والحديث مضل وهداية ولذلك قال ابن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء مضلة إلا للفقهاء قال ابن وهب من وهب الإمام مالك ما كتب بالفقيه كما قال ابن فرحون في التباجي بالفقيه إلا إلى ابن وهب حتى ما كتب لا لابن القاسم ولا لأحد من كلامه ما قال إلى الفقيه إلا إلى ابن وهب إلى الفقيه عبد الله بن وهب كاتب الإمام مالك القلم هذا كان بحر علومي في الحديث وفي جميع قال تضلعت من الحديث تلت من الحديث ما بقيت لتنفس ولولا مالك وابن عيينة ضلت بقيت مضل مضل لماذا قال سيقول ضع هذا في مكان هذا واترك عنك هذا وهذا ليس عليه عمل من علمي الحمد لله قال اهتدي أنا كنت فقط بحر من الحديث ولكن ما كنت أميز بين السماء والأرض ضلت أصبحت وقد قال أسد بن المراد في أيامه سمع زائغا يرد على مالك 40 سنة قال مالك وأخطأ ثم أسد بن المراد مرتاح بعد أن أنجب في الجواب قال يا قوم هذا رجل رأى البحر وأمواجه تتلاطم فبان وقال هذا بحر آخر فقال بان وقال هذا بحر بولة تساوي بحر بحر محيط يعني هذه المشكلة ضيق الأفهام عدم الورع عدم التقوى ما قالوا ليس العلم بكرات الرواية وإنما هو نور يضعه الله في قلب المشفى هذا النور الله أعلم حجم الرسالة كان الصحابة تمر عليهم المسائل بكبارهم فتأتي ابن عباس من صغارهم فيحلوه كانوا يتعجبون من جرأتهم حتى الصحابة يقولون ما ابن عباس وجرأته على القرآن فكان يوم ذات يوم جالسا وبجنبه بعض من فقهاء الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع وجاء السائل وقال له يا ابن عباس ما تقول في قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا وجعلنا من الماء كل شيء حي من الموت. قال السماء كانت هي والأرض متصقتان فرتقهما الله لا ترى ما قال قال فبتقهما رفعنا على إبر قال الآن عرفنا أن العباس أنه الله الآن عرفنا لماذا كان العباس لا يمر عليه شيء إلا وحده الآن عرفنا لماذا الجميع ترى العلم شيء والدراسة شيء لذلك قال الإمام مالك ما أخذت هذا العلم عن رجل إلا واحتاج إليه فهذا العلماء الذين رويت عنهم العلوم ودرسوني رجعوا لي يستشكوا من المسائل الواحد يتقي العلماء بينوا وأوضحوا وتخرج منهم رجال صالحون لهذا الفهم وكفونا المأمون وتوارثوا فلا يجوز إطلاق المعصية على الذنب ولا بالمكروه مطلقا وبينوا ذلك وأوضحوا فقالوا هذه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وقالوا بمعنى التأويل إن أول هذا بمعنى اللائق كما أولنا المتشابه وأولا بلائق ما اشتبه كما أتى بيوسف هم بها هذا الأمر سهل جدا ولقد همت به وهم بها لو مانع لولا أرضى برهان ربه معروف أن ماشى رسول الله وسيرى برهان ربه معناها أنه لا هم لم يقع فلذا لم يقع ولم يهمت به وأنا سمعت كشف يقول شيء عجيب من مهارة الأطفال قال لذلك الله تعالى قال لن أصرف عنه السوء وما قال لن أصرف عنه السوء فقال السوء مصروف عنه لا يسوء مصروف عنه السوء لذلك لن أصرف عنه السوء فقال لم يقع من يوسف سوء حتى فالسوء كان مصروفا عن يوسف كي نجا لا أن يوسف هم بشيء حتى يصرف عنه قال كذلك لن أصرف عنه السوء هذا النور فيه ومن لم يجعل الله له نورا ما له نور ومن لم يجعل الله له نورا وقالوا مثلا في إبراهيم قال هذه الكلمات بمعنى الله وإلا بين مالك الأزوين لي أن يبين لهم قال أختي أختي في الدين فأرسلوا مع الخلق قال أختي في الدين زوجتي وهذا قال مثلا أنه قال بل بعده كبير هذا فسألوا أي يشبه إلى نقص العقول فسألوا من قال نقص فلما أسألوا قال قال أن تعبدون من الله ما لا ينفعكم ولا ينفعكم شيئا قال فسلم كان يطلقون فراجعوا له مسلم فقالوا له كنت قال لهم من مسلم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني شيء واضح جدا وكذلك سليمان عليه السلام قال كذلك ايضا واضح كان امتحان من الله تعالى والعلماء اوضحوا هذا كله وبينوه فبذلك يختلف الفرق العلماء بعضهم يشدد من باب سد ذرائع يقول من يعتقد على ظاهره وليس له تاويل يكفر كالامام الصلاوي والقاضي عياض وغيرهم وبعضهم يتنازع عليه فيقول لا تقوموا هذا المجال وهو مثلا فيه سوء ادب الانبياء جدا عليهم الصلاه والسلام وكبان العلماء المؤمنون بما قالوا من قبل وقد روى كذلك بقول عفى الله عني مثاله عصمة كل الانبياء عن الصغير والكبير بذريا إياك عد في محارم النساء أن يلفظ العصيان في غير القرآن حد الإمام محمد مولود من محرمات الإسلام أن تقول المعصية على أي نبي كلمة معصية أو الكلمة الخلف إلا بما ورد النص به كالمتشابه في حق الله تعالى فارجع إلى محارم اللسان لليعقوبي القدوة الرباني وقال نجم عمه الخديم ناقي لقول حجة العلم حجة الإمام الإسلامي حجة الإسلام تقال الإمام الغزالي وقال نجم عمه القديم إن قيل قول حجة العليم آدم معصوم فكيف أنه يا يأتي أجيب بأمور وهي منها اعتقاد مشتبه لأصمة لأنه للتنزيه لا للحرمة أو نسخا اعتقاد حين قاسمه إبليس ناصحا على ما زعمه أو نسينا اليوم في سراجه الطالبين لا على المنهاج فآدم اعتقد أن ليس أحد يحلف كاذبا بربنا الصمد أو نسينا اليوم في سراج الطالبين لا على منهاج وارجع إلى الإمام حجة الإسلام وهذا كابن الصاوي بالتفسير نص بوضوح عن من يقول لا بكفره يقول وقال في المدخل لابن الحاجي من علمه للكون كالسراج من قال في نبي بغير نص أنه يخالف وهو يعصي فذاك كفر علق الزرقاني فقال لا يحتمل الوجهان هل هو ردة أو هو كفر بل يكون رد ويستتاب ويكون سب فيقتل. وقال نجل العربي القاضي الهمام لا لا يكون جائزا بدء الكلام بذا بآبائنا لدنينا فما بالك بالأقدم عن العظمى أبل وراء بيانها من بيان لها من غمة أصالت الإسلام إلى الأمة خصوصا أهل السنة الجماعة عظيم إلى ما أسوأ البشاعة. وفي الشفاء قال لأنه إلى نقص النبي إلى يؤدي فضلا وبالأخص إن يكون مستمع وغير أولي الفهم فذلك أشنع. وهكذا قال الإمام ابن حجر إن كان مجلس عوام لا خطأ. إذن فذا الحظر كما يدري البهيم خوف التقاص الأنبياء غير البهيم. وأيضا العلة ليست في فقط لصرف هذا اللفظ عندما انفرد بل أمرنا بالقصد نص الوارد لهؤلاء السادة الأماجد. فكيف يأمر الإله الواحد ليا يقول المقرن الماجد لأمر ربنا بالاقتداء بهم بغير مقصر على شريفهم. والله لا يأمر بالفحشاء فلا يأمر غير طاعة كمن جلى. قد قال في إضاءة الدجنة بعرضه مثل أهل السنة وأولا بلائق ما اشتبها كما أتى في يوسف هم بها وكون والد الورى قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا فعد صرفه كمثل ما اشتبه بحق ربنا فحيل عن الشبه. وقال في ختم الكتاب إنه جمعه من أمهات السنة عن الذي ألفه السنوسي مغترفا من فيضه القدوسي وقد توارد من الشروح عليه ما لم يحصى من الريح كذا اللقاني مع ابن عاشري وكيف الرخص مد بحر زاخري وسيدي عبد الإله الراقي قد قال في كتابه المراقي والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لكن التشريع ونية الزلفى من الرفيع. وقال في آخره معرفا بعض الذين ظنوا منهم وكفى الشرح للتوقيح والتوقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لمن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة ولو تتبعت كلام الأقدمين ملأت سهرا منهم ولا أمك ما لا هو الله وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.